وخرموه إلى هذا المسمى ولكن وخرموه إلى هذا المسمى وخرم وخرموا إلى هذا المسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا ولكن وخرموا إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا